بعد الاحتفال حبيبي استمع 146 بنزل تحت 146 ما في احد انزين بعد الاحتفال استلم السلة الرمضانية مالتك 101 تقول 102 زين بعد الاحتفال تستلم السلة الرمضانية مالت انزين انزين انزين انزين رقم 4 رقم 4 من بعد الاحتفال استاذ مؤيد استاذ مؤيد ونعم بعد الاحتفال تستلم السلة الرمضانية مالت نسحب على الرقم بعد نواصل خلاص بعدين ان شاء الله فلحمة نصلى على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل أن ننتقل إلى الفقرة التالية هناك دعوة عامة من الحاج عبد النبي عباس مكي يتشرف على حب الإمام المنتظر عجل الله له الفرج بدعوتكم على وجبة الإفطار والعشاء يوم السبت 13 مايو 16 شعبان 1438 والدعوة عامة. وقبل أن نختم بفقرة الدعاء والزيارة نحن على موعد مع الصوت الجذاب والإحساس المرهف واللحن الولائي مع ضيف حفلنا هذا والرادود الكبير الحاج صالح الدرازي نترك له المنصة ليحلق بنا في حب الإمام المنتظر عجل الله له الفرج فليتفضل مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. شين هذا خلاص انا بستخدمه جديد مطلع على فوق بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الحفل الكريم ورحمة الله وبركاته أبارك لكم هذا الحفل البهيج ذكرى مولد الإمام الحجة عليه السلام سائلين المولى عز وجل أن يعجل لنا بالفرج وأن يغير أحوالنا إلى الأفضل إن شاء الله أسعد الله أيامنا وأيامكم وأن يعود علينا هذه الأيام ونحن في حال أفضل من هذا الحال ببركة الصلاة على محمد وآل محمد أدم الصلاة على النبي محمد أدم الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقط أقولها حتما بدون تردد. أعمالنا الصلاة على النبي محمد. قبل ما أقرأ القصيدة تعودت، وقبل ما أبدي الكلام، قبل ما أقرأ القصيدة تعودت، وقبل ما أبدي الكلام أذكر المجدي إمامي وأوقف جلالا إليه وقفة قيام. صل على محمد وآل محمد. حطنها على راسي بكل وقار واحترام، واسأل الباري يعجل بالفرج الآخر إمام، والتفت لأرض المدينة بشوق ولنفة ولنفة وهيام، وللنبي أبعث تحية وابعث الآل سلام. حتى تكمل أعمالي تقبل من صلاة ومن صيام، بالصلاة تبدي كلامي، بالصلاة أبدي كلامي عن النبي وآل الكرام. صلوات صل على محمد وآل محمد. أنا قبل ما أبدي وياكم بقصيدة الأفراح والأهازيج حبيت أقول قصيدة سريعة، بس بما أن هذه الأيام أيام مناجاة والله سبحانه وتعالى يتقبل منا بحق هذا الشهر الفضيل حق الإمام الحجة سلام الله عليه. وأقول اللهم صل على محمد وآل محمد، أقول يا إلهي أنا مذنب وأنت يا ربي كريم، يا إلهي وادري أنت تغفر الذنب العظيم، يا إلهي أنا مذنب وأنت يا ربي كريم، يا إلهي وادري أنت تغفر الذنب العظيم، ما لغيرك يا إلهي وانت غفار الذنوب، انا اريد انك يا ربي تعيني خاطرة والصحيفة يا إلهي بين حل وقت الغروب، من اجيتك كل زلة رحمتك وانت الرحيم، تقول يا إلهي يا إلهي يا الله يا إلهي أنا طمعان برحمتك والأمل كلش كبير، الغني أنت المدبر وأنا يا ربي الفقير، أنا عبدك وادري أنت ما تخليني أحير، هذا أنا باب عطفك فاتح جفوفي ومقيم، يا إلهي يا إلهي، قولوها من قلبكم قولوها، يا إلهي يا إلهي يا الله يا إلهي، خلص الدنيا وتغادر والعمر لابد يزول، أنا خايف يا إلهي باكر حسابي يطول، يا حيائي ويا فشلت منك أنا أسكت خجول، بالندم أشعر يا ربي ما لغيرك يا حليم، يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي، الدعاء وبالتضرع توجهت لك يا الودود، وانت يا ربي رحمت واسع هذا الوجود، ذنبي ياخذني ورجلك مدنق البابك اعود، بجاه اسماءك الحسنى استجير من الجحيم، يا إلهي الله الله يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي، أنا مذنب وأنت يا ربي كريم، يا إلهي وادري انت تغفر الذنب العظيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، الله يحفظكم، سامحونا أرجوكم، الله يحفظكم، قرة العين بالعزيز الغالي، قرة العين بالمنير العالي قرة العين والزمان لالي. انت بس جوابك اللهم صلي وسلم وزد وبارك على النبي وآله على النبي وآله، هذا جوابك بس بشكل بس بشكل سريع تقوله، يعني ما تقوله بشكل فطيء. الله يحفظ الله يحفظكم ان شاء الله. قرت العين بالعزيز الغالي، قرت العين بالمنير العالي، قرت العين والزمان لالي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي وعلى اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي وعلى ما شاء الله. هلا الله. أقرت العين بالعزيز الغالي، قرت العين بالمنير العالي، قرت العين والزمان لالي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد يلا مرة ثانية أعلى. اللهم صل وسلم هلا وزد وبارك الوان، كل شي يغني ويبارك، كل شي حلو نشوان، وتسلسل الحب قصيدة والمنتظر عنوان، حتى الجماد ابتسم له وبتبسة الأكوان، الدنيا كلها تناظر روعة خيالك يا مجدي يا مجدي. الكل في شوق وحنين رايد وصالك يا مهدي يا مهدي، طول اماكن جمالك روعة جمالك يا مهدي يا مهدي، ما ننتظر غيرك انت ما حد بدالك يا بسمة القرآن، فدوة هالروح مولدك يقدينا، فدوة هالروح بالفرح ردينا، فدوة هالروح فدوة يا مجدينا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي وعلى اللهم صل وسلم وبارك على النبي. ارفع ايدك حبيبي، ارفع ارفع ارفع. المهدي يدرب وضعنا وبصالح الاعمال، ارفع لو الامل بينا يضعف مفرد يخلق الأمان، كل مؤمن يصفي قلبه ويطبق الأقوال، المهدي تاج الرجولة لازم نكون رجال، المهدي يدري بوضعنا ويصالح الأعمال، وبصالح الأعمال له الأمل دينا يضعف، رد يخلق الأمال، رد يخلق الأمال، كل مؤمن يصفي قلبه ويطبق الأقوال، المهدي تاج الرجولة لازم نكون رجال. قبل احتفل لك اراقب سيرة حياتي يا مهدي، لازم اشوف التزامي صوتي صلاتي، لازم اقيم مساري وانظر لذاتي، حجي دعاء الزيارة صبري زكاتي، الحب يقين وتفاني، الحب صدق وافعال، اغلى معشوق لازم نوفي له، اغلى معشوق للصبر ترتيله، اغلى معشوق للابد تبجيله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي وعلى على كرحوا قلبي بصوتكم على اللهم صل الأطفال صوتهم رفيع وزد وبارك على النبي وعلى على النبي وعلى على النبي وعلى على النبي وعلى يا العاشق أولادك تعلمهم الإيثار للمهدي، خلهم فوارس تنتظر ليل نهار، عدهم لساعة الظهورة علمهم الإصرار، ونذرهم بكل مودة للمنتظر أنصار، قول احنا للنصر ناخد عزوم وحافز يا مهدي، كل واحد بقلبه اسمك وسيفه جاهز مو للأكل جينا والله مو للجوائز، حبك مثل راية بينا في المهجراكز، واللي يحب بحياته ما يعرف الإعجاز، كنا وياك يلي نشم عطورك، كنا وياك والسعادة بنورك، كنا وياك نبتشر بظهورك، اللهم صل وسلم وبارك على النبي وعلى على النبي بالصورة والألوان، كل شي غني ويبارك كل شي حلو نشوان، وتسلسل الحب قصيدة والمنتظر عنوان، حتى الجماد ابتسم له وبدفنة الأكوان، الدنيا كلها تناظر روحة خيالك لك في شوقة وحنينة رايد وصالة يا مهدي، يا مهدي طول أماكن جمالك روح جمالك يا مهدي، ما ننتظر غيرك انت ما حد بدالك يا مهدي انت اللي تنتظره والله يا بسمة القرآن، فدوها الروح مولدك يهدينا بالفرح ردينا فدوها الروح فدوى يا مجدينا الله صالح الأعمى لوه الأمل بينا يضعف رد يخلق الأعمى كل مؤمن يصفي قلبه ويطبق الأقوى المهدي تاج الرجولة ولازم نكون رجال قبل احتفل لك أراقب سيرة حياتي لازم أشوف التزامي صومي وصلاتي يا مهدي لازم أقيم مساري وانظر لذاتي يا مهدي أجي دعائي سيارة صبري زكاتي يا مهدي الحب يقين وتفاني الحب صدق وفعال أغلى معشوق لازم نوفي له أغلى معشوق للصبر ترديله أغلى معشوق للأبد تبجيله اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد لا لا لا لا لا نورك يا إمام العصر لا لا نعوف ولايتك مولاي لا لا انت القائد واحنا الرعية انت القائد واحنا الرعية مهدي للعسكري ونرجس هدية للعسكري ونرجس هدية للعسكري للعسكري ونرجس هدية للعسكري ونهار صبرنا طال يا ابن الحسن ونهار صبرنا ما نشيل بحوق صبرنا ما تشيل بحوق ونهار نطلبك سيدي بالليل ونهار تثور برايتك يا ابن السجية تثور برايتك وتثور برايتك وتثور برايتك وتثور برايتك وتثور برايتك يا ابن السجية يا ابن السجية قولوا واشتم واشتم مجدي في ولا كنهان واشتم من عطر الولاية واشتم يا مهدي غيبتك طولت واشتم على يوم الفرج يا ابن الزجية على يوم الفرج اي على يوم الفرج وعلى يوم الفرج يا ابن الزجية يا ابن الزجية ما شاء الله ما شاء الله الله يحفظكم يا ربي الله يحفظكم قاعد ادور القصيدة اللي ضاعت من ساعة أهلا أهلا بنورك يا مهدينا اقبل باقت تهانينا أهلا بنورك يا مهدينا اقبل باقت تهانينا يا محلى ميلادك تجمعنا أعيادك أهلا بنورك يا مهدينا أهلا بنورك يا مهدينا يا محلى ميلادك تجمعنا أعيادك يا محلى ميلادك تجمعنا وأهلا بنورك يا مهدينا أهلا بنورك يا محلى ميلادك تجمعنا أعيادك يا محلمي إيه أغلى بنورك يا مه ونرسم معناك بالقوافي وبالصور تعشق ذكراك يا الإمام المنتظر يا ما ننساك يا أعزم النظر مجدينا حبنا وتشهد الأيام ميلادك ناح هذا شعبان انتهت والحب صداح السماواتك عرج كل الارواح تنتظر يوم الفرج ننتظرك وبامرك كنا خدام وجودك يا مجدي نحتفل بالسعادة وهالليلة عدنا هذه ليلة عبادة وعنك قلبنا والله صعب ابتعادة عسى كل موالي منك حصل مرادة يا لايم يا لايم خوفنا أنا حبي وغرامي الله أنا حبي الله ونستجل ليلة من غيرك ما يقنعنا أحد غيرك كل عالم عادك تجمعنا أعيادك كل عالم عادك تجمعنا أهلا بنورك أهلا بنورك يا مجدينا أهلا بنورك يا محلى ميلادك يا محلى ميلادك تجمعنا قولوا قولوا أهلا بنورك يا وعد الله يا سندنا بالشدد تنتف الأرواح يا أبو صالح المدد لا لا والله ما نحب غيرك أبد انتبعك وانسمعك يا أبو الأمجاد محبا نحيي نقرأ جلوة الهنا اتوسل بيه حب يروينا المنى بالهج طريق بالحفل انت وانا القنا وما يهمنا حب الحسان هوى الغالي قمنا وما نعشق بديله نحبه ونعزه تفرح بأغلى ليلة إمام الزمان وصباح الفضيلة في ميلاد جينا بسمتنا جميلة الله عند الله ضيوفه يحسبنا للمجد الشيعه ينسبنا عند الله ضيوفه يحسبنا للمجد الشيعه ينسبنا يا المجدي وفادك تجمعنا اعيادك يا المجدي وفادك تجمعنا اعيادك اغلى بنورك يا مجدينا اغلى يا محلى يا محلى ميلادك تجمعنا أغلى بنه ترى هذا مو قبول منكم مو قبول سمعوني كل واحد مكسر وجهه لا يا حبيبي مو هذا اللي نبغي يلا يلا يلا أغلى بنورك محلى ميلادك تجمعنا أعيادك محلى ميلادك تجمعنا أعيادك أغلى بنورك وشنه الإعجاز سجد لله مولده كم ربع حاز والوجود يردده والله يمتاز اللي يحبه ويقصده ما يخسر كل من ولا في كل جمعة نندبه ونتوسل دعوة ودمعة اشتياق ونحمله نشعل شمعة واحلى زينة محفلة ونذكره ونشكره كل شي سواه الله وفي كل جمعة يالله يالله نندبه ونتوسل دعوة ودمعة اشتياق ونحمله نشعل شمعه واحلى زينب محفله والذكرى والشكرى كل شي سواه يحق لنا نفرح ونقدم تهاني الى الزمره باسمه وباغلى الاماني يا لايل انا حبي وغرامي ان ولد حجة الله ونسب المثاني صور حب رتل مصحفها لساني انا حبي وغرامي فيا انا حبي يلا قولوا قولوا يا لايب صوت واحد يا لايب انا حبي وغرامي وعني بيصلوا وعلى عني بيصلوا وآلة ما شاء الله عني بيصلوا وآلة وعني بيصلوا وآلة وعني بيصلوا وآلة وعني بيصلوا وآلة ما شاء الله ما قولوا قولوا الإدارة تطلب مني إن أنا أنهي الاحتفال ترضون والله أواصل من خلوني أشوف أيادي أهم شيء الأيادي أهم شيء أشوف في أيادي في أيادي الأكثرية مو راضية وعني بيصلوا وآلة وعني بيصلوا وآلة عني بيصلوا وآلة الله ما شاء الله يلا يلا يلا سريع سريع يلتحب المصطفى بالتغاني ناصفة ناصفة يا حلاوة على النبي خلاوة ناصفة يا حلاوة على النبي خلاوة اعطونا من مالكم الله يخلي عيالكم، وناس فيا حلاوة على النبي، اي يلي قلبك بالسعادة تبتسم امانة تبتسم افرح الليلة بإمامك والشرف يتلانا والشرف، اي هذا حلم الدنيا كلها منهم ارشلانا منهم، اي يا المحب صلي وسلم على النبي وانا على النبي، اي يا اللي بالمهدي انشرح ناس وفي الليلة فرح ناس فياح اعطونا من مالكم الله يخليك خلي يعاتب من يعاتب وش يهمك منا وش يهم القهر ياكل في قلبه وقلبك اللي يتهنى قلبك اي كل حاج الليلة نفرح كنا شيعة وسنة كنا شيعة واللي ما يعرف قدرها ما يشم الجنة اي حر لك يا الما تبي نفرح بعد النبي ناس فيا حلاوة على النبي حلاوة ناس فيا حلاوة على النبي حلاوة احطونا من مالكم الله يخلي عيالكم هذا نص شعبان يريدك تفرح بأعياده اي كل سنة والمهدي نوقك ناصف بميلاده اي ليلة رغم الحر سعدها يمطر ويتهادى يمطر اي والخلايق في نصارك على حفل معتاده اي وانا وياك احتفل وياك لطفلة وطفل ناس فيا حلاوة ناس فيا حلاوة احطونا من مالكم وناس فيا حلاوة على النبي صلوات صل على محمد يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد صلي وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد لما أراد الله تعالى أن ينبل الإمام الحسن العسكري الحجة على العالمين القائم المجدي ابن رسول الله صلى الله وكانت ولادته في النصف من شعبان المعظم فلما كانت الليلة التي ولد فيها ظهر في البيت نور عظيم ولم يره غير الإمام العسكري ابن النبي محمد قالت حكيمة فلم أزل أراقب نرجس إلى طلوع الفجر وأنا فرحة مسرورة وعليها من النور ما يغشي الأبصار من نور النبي محمد فضرب بيني وبينها حجاب لم يرفع إلا وعليها من النور ما غشى بصري فأخذتني فترة وهي كذلك وبينما هي كذلك لا تحس بألم ولا وجاء إذ بها ولدت بالإمام المهدي صلى الله عليه فاطمة الزهراء الحسن بن علي الحسين الشهيد زين العابدين محمد الباقر جعفر الصادق موسى الكاظم علي بن موسى الرضا محمد الجواد الحسن العسكري علي الهادي الحسن العسكري الخلف الحجة صلوات وصاحب العصر والزمان إلهي عد وصاحب العصر والزمان وصاحب العصر والزمان وصاحب العصر والزمان وعلم صلوا على ما شاء الله ما قولوا قولوا ما شاء الله حب علي بن أبي طالب أحلى من السكر نسر حب علي بن أبي اي العدل والتوحيد في جانبي وحب أهل البيت في جانبي اي من قد عمرا وفرانا وفرا بعزمه وجأش لصائبي وغير أمير المؤمنين الذي في عمره مفر من طالبه وغير أمير المؤمنين الذي في عمره مفر من طالبه إن كان دم حب حيدارة فعنه إني لست بالتائب قولوا ما شاء الله قولوا يلا قولوا ما شاء الله ارفع صوتك لا فاقدين ولا مفقودين ببركة الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على الشكر الجزيل للرادود صالح الدرازي على هذه الأهازيج والترانيم الولائية التي حلقت بأرواحنا في فضاء الحب والغرام لصاحب العصر والزمان ختاماً نتوجه إلى الله ضارعين أن يعجل فرج إمام زمان